بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد. الحسن البصري رحمه الله كان من أئمة التابعين ومن فقهائهم وحكمائهم وعبادهم وزهادهم، وقد كانت ولادته رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما بقي على خلافة عمر رضي الله عنه ما يقرب من سنتين، وكان مولا لزيد بن ثابت رضي الله عنه، وأمه مولاة لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عن الجميع، ولربما خرجت أمه في حاجة فبكى فألقمته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها ثديها فدر عليه فرضع. وبعضهم يقول لعل فصاحته التي عرف بها كانت بسبب ذلك. وعلى كل حال، لقي كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لقي نحو من 30 و100 صحابي. وأما عائذ بن عمرو رضي الله عنه فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أهل الحديبية، ممن بايع تحت الشجرة، وكان من خيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ويكفي أن الله عز وجل قد أخبر عن رضوانه عنهم إذ قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. فهذه شهادة من الله عز وجل لمثل هؤلاء. ومعلوم أن من شهد بيعة الرضوان، بيعة الشجرة، أنهم من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فخيرهم 10، ثم بعد ذلك أهل بدر، ثم بعد ذلك أهل بيعة الرضوان. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 8 أحاديث، روى البخاري 1 وأخرج الإمام مسلم 2. يقول: دخل على عبيد الله بن زياد. وعبيد الله بن زياد كان أميرا في العراق، وكان غشوما جهولا ظلوما، كان واليا ليزيد ابن معاوية. فقال، يعني عائذ ابن عمرو: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هو يريد أن ينصحه لما رأى من غشمه ومن ظلمه وسوء تعامله مع رعيته، فتلطف به، قال: أي بني. ويؤخذ من هذا في هذا الباب الذي نحن بصدده، وهو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما سبق الدين النصيحة، فممن توجه إليه هذه النصيحة؟ الأمراء والأئمة والعلماء، ومن يرجع الناس إليهم كرؤساء القبائل والعشائر وما أشبه ذلك من الكبراء، وهؤلاء الرفق معهم يكون مطلوبا كما يكون مطلوبا مع غيرهم، لأنه كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله، بأنه ليس من الحكمة أن ترد على المطاع أمره أمام الملأ فيحمله ذلك على العسف والظلم ورد النصيحة. فالحاصل هذا يتلطف به، يقول: أي بني، أي بني، لأنه صغير بالنسبة إليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة. شر الرعاء، الأصل هذا في رعاة الإبل الذي يعسفها ويسوقها سوقا عنيفا إلى الماء، ثم بعد ذلك تصدر منه بسوق عنيف، فقيل ذلك للأئمة والأمراء الذين يسوسون رعيتهم بالقهر والظلم والعسف والجبروت، فإياك أن تكون منهم. كلام جيد ولطيف، ولم يقل أنت من شر الرعاء، ولم يقل أنت تسوس الناس كهذا الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال فإياك أن تكون منهم. فقال له اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نخالة الدقيق هي القشر الذي لا شأن له ولا قيمة له، ويقال نخالة الناس يعني الحثالة الذين لا وزن لهم ولا قيمة، صلى الله العافية. فهذا يقول لرجل بايع بيعة الرضوان من أجل أنه نصحه هذه النصيحة اللطيفة الرقيقة الرفيقة، يقول له اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب رسول الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مثل هذا يوجه إليه هذا الكلام، فماذا يقال لغيره؟ ولذلك أقول مثل هذا لم تأخذه العزة أيضا بالإثم حينما رد عليه مثل هذا الرد البذيء، نعم، الذي لم يتأدب فيه الأدب الواجب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتطاول عليه ورماه بما هو بريء منه، ما أخذته العزة بالإثم فعاد ينتصر إلى نفسه. وهكذا من يأمر بالمعروف والنهي عن وينهى عن المنكر، فإنه قد يؤذى وقد يوجه إليه كلام من سباب أو شتام أو نحو ذلك، فلا ينبغي له أن يتحول من محتسب لوجه الله عز وجل إلى منتصر لنفسه، فإنه يخذل بسبب ذلك. فقيامه لله، فلا يجوز أن يتحول قيامه إلى حظ نفسه. فقال وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، رواه مسلم. وفي بعض الروايات أنه قال له نعم. على كل حال كأنه يقول له هنا، يقول النخالة كانت في غيرهم، يعني أنت ومن شابهك. فعلى كل حال ما وجه إليه هذا الكلام. فينبغي للإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن يصبر على ما يناله من الأذى، ولا يكون بعد ذلك متطلبا للانتصار للنفس، فإن ذلك ينافي الإخلاص ويخرجه عما هو بصدده حيث قام لله تبارك وتعالى. هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله عليه وسلم.